وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب محظورات الإحرام، وانتهينا من الأنساك، وقلنا إنها ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. ما معنى قولنا في عامه؟ يعني في تلك السنة، ليس في السنة التي تليها. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، من يوم العيد. أحرم يوم العيد، أحرم في اليوم العاشر، في اليوم العشرين، في أول ذي القعدة، في وسطه، في آخره، في أول ذي الحجة، في السابع من ذي الحجة إلى آخره. فأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، وألا يسافر بينهما. يسأل كثير من الإخوان، يقول: أنا جيت في وأديت عمرة في شوال، لكن رحت للمدينة، أو خرج إلى سافر إلى الرياض، أو إلى تبوك، أو إلى أي منطقة. فإذا سافر فلا تعتبر العمرة الأولى مرتبطة بالحج، بل إذا عاد من بلده الذي سافر إليها هو مخير بأن يدخل في أي نسك يريد. فشخص أحرم مثلا في رمضان وبقي إلى الحج، هل نقول إنه متمتع؟ لا، لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج. لو أحرم في شوال ثم بعد ذلك سافر، هل نقول إنه متمتع؟ لا، لأنه سافر. وأما القران أن يحرم بالعمرة مع الحج، ما في تحلل. التمتع إذا طاف وسعى وتحلل من العمرة قصر، حل له كل شيء، يلبس اللباس ويقلم ويغطي الرأس ويعقد نكاح ويجامع ويأتي بما حل له سابقا. القارن يقرن بين العمرة والحج ولا يتحلل بينهما. وأما الإفراد أن يأتي بحج فقط دون أن يأتي بعمرة. أيهما أفضل؟ التمتع لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأمر من لم يسق الهدي أن يحرم قارنا. والإفراد فيه فضل عظيم لمن أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة أخرى، لأن في هذا عمارة للبيت. وأما التمتع فهو يجمع بين الحج والعمرة والهدي، والهدي يعني إراقة الدم، وهذا أيضا فيه فضل عظيم. قراءتنا الآن في محظورات الإحرام، أي الأفعال التي تمنع أو يمنع منها المحرم فلا يجوز له فعلها، أي الفعلات أو الخصال أو الأعمال التي لا يجوز للمحرم فعلها، وإذا تحلل من الإحرام جاز. فمن ذلك لبس المخيط، ومن ذلك تقليم الأظافر، ومن ذلك تغطية الرأس، ومن ذلك الطيب، ومن ذلك عقد النكاح أيضا. فهذه يعني قول المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام، أي الخصال أو الفعلات التي يحظر على المحرم أن يفعلها. وش معنى يحظر؟ يمنع، يمنع المحرم من فعلها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسع. باب محظورات الإحرام، أي الأعمال التي يمنع فعلهن شرعا لمن دخل في النسك. لو سألنا إنسان قال أنا أريد أن أغطي رأسي، نقول لا حرج. بعض الإخوان الآن عندنا في الحلقة الآن ليس على رؤوسهم شيء، لو أراد يغطي رأسه نقول لا حرج في ذلك، أليس كذلك؟ لكن لو كان محرما وأراد أن يغطي الرأس ماذا نقول؟ لا يجوز. لو خرج وقال أريد أن أقلم أظفاري الآن، نقول هذا طيب وأمر مرغوب فيه، لكن لا، إذا كان محرما فلا. لو أراد أن يتطيب يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لو أراد أن يتطيب يمكن ننهاه الآن؟ لا. لكن إذا كان محرما فلا يجوز له، فلا يجوز له استعمال الطيب. فيقول هنا: باب محظورات الإحرام. مر بنا سابقا كتاب المناسك، وقلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب، ومر بنا باب المواقيت، ومر بنا باب الإحرام، وهنا باب محظورات. وش معنى محظورات؟ الممنوعات. الحظر بمعنى المنع، أي الخصلات أو الأفعال التي لا يجوز فعلها للمحرم، وهي تسعة يعدها المؤلف واحدا واحدا. نعم. أي المحرمات بسببه. بسببه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الإحرام، أي المحرمات بسبب الإحرام. لكن لو لم يكن هناك إحرام لما قلنا إن تغطية الرأس محرمة، ولما قلنا إن لبس المخيط محرم، ولا لأن تقليم الأظافر محرم، ولا لأن الطيب محرم، ولا لأن عقد النكاح، كلها أمور مباحة، لكن هي محرمات بسبب الإحرام. نعم. وهي المحظورات تسعة. تسعة أشياء. نعم. أحدها حلق الرأس، أن يحلق الرأس، أمر بأن يترك، لأن حلق الرأس فيه ترفه، فيه ترفه، والمحرم أمر أن يكون أشعث أغبر، يقف بين يدي الله عز وجل بعيدا عن الترفه. فأولا قال الحلق، حلق الشعر من أي مكان من بدن الإنسان، من الرأس، من الشارب، من الإبط، من العانة، من أي مكان، لا يجوز له أن يحلق شعرا من جسمه. وش قلنا السبب في هذا؟ لأن الحلق فيه تنعم وترفه والمحرم أمر أن يكون أشعث أغبر. نعم. حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر. من جميع بدنه. لماذا قال المؤلف رحمه الله من جميع بدنه؟ لماذا قال من جميع بدنه؟ نعم. يعني إزالته. أقول لماذا قال من جميع بدنه؟ لأجل ألا يفهم الإنسان أنه للرأس فقط. لأجل ألا يفهم الإنسان أنه للرأس فقط، أو أنه للشارب فقط، أو أنه للإبط فقط، بل من جميع البدن لا يأخذ شعرا. نعم. يعني إزالته بحلق أو نتف أو بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك هوام في الرأس، إذا كان هناك قمل، إذا كان أصاب الإنسان حادث وصار بجر في رأسه لأجل أن يخاط ويعمل، فهذا سيأتينا إن شاء الله. إذا كان هناك عذر سيأتينا حينما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي قال لعلها آذتك هوام رأسك، وكان القمل يتناثر على وجهه. نعم. يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. نعم. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلة. نعم. الثاني تقليم الأظافر. الثاني تقليم الأظافر، لأن تقليم الأظافر أيضا فيه تنعم وترفع، وأمر الإنسان أن يكون أشعث أغبر، وأمر قبل الدخول في النسك أن يزيل ما يريد إزالته. مر بنا هذا أو لا؟ عندما يريد أن يدخل في النسك يزيل ما يمكن إزالته من الشعر، يقلم الأظافر التي يمكن تقليمها. نعم. الثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. تقليم الأظافر أو قصها، يعني قص الأظافر سواء كان من اليد أو من الرجل. نعم. فإن بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر فسيأتي إن شاء الله. فإن نعم. فإن خرج بعينه شعر أو كسر، خرج بالعين أو الظفر انكسر، فأزال الشعرة التي في عينه وأزال الظفر الذي قد انكسر. نعم. فأزال شعره لذلك فذا. إذا كانت الشعرة في عينه وأزالها، إذا انكسر الظفر فأزاله من مكانه، فهذا لا فدية فيه. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. إذا هو ما حلق لكن أعطى واحد يحلق بإذنه، أو إنه جاء واحد وأراد أن يحلق وما نهاه، فعليه الفدية. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعدها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعد. وإن حصل الأذى ما فيها. نعم. ومن حلق شعرة واحدة أو بعدها فعليه طعام مسكين. نعم. إذا كان شعرة ففيها طعام مسكين، شعرتين فيها طعام مسكينين، ثلاث شعرات فيه الفدية. نعم. وشعرتين أو بعد شعرتين فطعام مسكينين. نعم. وثلاث شعرات فعليه دم. نعم. أو قلم ظفرا. إذا كان ظفر ففي طعام مسكين، ظفرين طعام مسكينين، ثلاثة أظفار فيه الفدية. نعم. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أو إطعام ستة مساكين. نعم. أي شاة أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. وإن خلل شعره وشق. إذا خلل الشعر وسقط وهو غير متأكد هل سقط شيء من الشعر أو لا، استحبت الفدية وهي غير واجبة. نعم. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر. الذكر تغطية رأس الذكر، قوله الذكر لتخرج الأنثى، لأن الأنثى يجب عليها أن تغطي رأسها ووجهها، فقال هنا تغطية رأس الذكر يعني الرجل، أما الأنثى فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها ورأسها. نعم. وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق، غطى رأسه بملاصق يعني حط عليه طقية مثلا، حط عليه غترة، حط عليه عمامة، حط عليه أي شيء، مثلا شرشاف، أي شيء حط عليه لأجل يغطيه. أما إذا كان غير ملاصق مثل مظلة فلا حرج في ذلك، إذا كان غير ملاصق كأن يكون في خيمة فلا حرج في ذلك. أما كذلك لو غطى رأسه بملاصق كأن يكون حامل شنطة، وضع شنطة على رأسه، نقول هذا لا شيء فيه لأنه مضطر إلى حمل أمتعته. فإذا غطى رأسه بملاصق دون أن يكون هناك حاجة فعليه الفدية. نعم. سواء كان معتادا كإمامة وبرنس أم يعني لا، اللي يغطي رأسه عليه الفدية، سواء كان هذا الذي غطي به الرأس معتادا مثل المعتاد الغترة الشماغ، أو غير معتاد أن يضع عليها قطعة من القماش أو شيء من هذا القبيل. نعم. سواء كان معتادا كإمامة وبرنس أم لا كقرطاس، وضع عليه قرطاس أو وضع طين، وضع طبقات من الطين فوق رأسه، فهذا عليه الفدية. نعم. كقرطاس أو حنة. نعم. كقرطاس وطين ونورة، أو نورة وضع عليه عصابة أو عصبه، وهنا أو عصبه بيسير. نعم. أو استذل في محمل، محمل يعني قريب، يعني يكون استذل فيه قريب يعني شيء حاجز أو كذا فوق رأسه. نعم. راكبا أو لا، ولو لم يكن ملاصقة كامة، لو يعني فوق رأسه قليلا، ولو لم بلاصقه، ولو لم يلاصقه يعني يعني سواء كان ملاصق أو فوق الرأس وهو غير ملاصق، أما بالنسبة للمظلة فلا. نعم. ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حصل عليه أو استدل، ويحرم ذلك بلا عذر، بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر يعني ذهب إلى المستشفى مثلا وقد أصابه وش نسميها شجة، وش قلنا الشجة هي الجرح في الرأس والوجه أكملوا خاصة، إذا كان مثلا في البدن هنا نقول جرح، لكن إذا كانت في الرأس أو الوجه نقول شجة، لو إنسان أصابه شجة وذهب إلى المستشفى وربطوها في الرأس فهذا يعتبر لحاجة أو لغير حاجة، لحاجة. نعم. لا إن حمل عليه إنسان مثلا رايح يريد أن يخرج إلى ميناء ومعه شنطة ما يقدر يمسكها بيده، وضعها على رأسه، معه فراش وضعه على رأسه، معه أمتعة حملها على رأسه، فلا حرج في ذلك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا إن حمل عليه، فإن حمل على رأسه فلا حرج في ذلك. نعم. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمته، أو استظل بخيمة، فيستظل من الشمس بخيمة، والخيمة لا تكون ملاصقة للرأس فلا حرج في ذلك أيضا. نعم. أو شجرة أو بيت، أو بيت. نعم. الرابع لبس المخيط، الرابع لبس المخيط على هيئته، يعني لبس سروال، لبس فنيلة، لبس ثوب، لبس مثلا مشلح على هيئته، لكن على غير هيئته يعني مثلا أنا عندي إزار فقط اتزرت به، ما عندي رداء وعندي المشلح أخذته وجعلته على شكل رداء فلا حرج في ذلك، عندي ثوب بعد كذلك لم ألبسه، وإنما جعلته على شكل ردة، جعلته على شكل إزار، لا حرج في ذلك. فالمحظور هو لبس المخيط على هيئته. نعم. الرابع لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبث ذكر مخيطا فدا. نعم. ولا يعقد عليه رداءه ولا غيره إلا إذاره. ما الرداء؟ يعني ما يعقده، يضعه على كتفه. أما الإزار فيمكن عقده لأجل ألا يسقط. نعم. إلا إذاره ومنطقة. ومنطقة والهميان يعني الكمر اللي فيه الفلوس. نعم. وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. مع حاجة لعقد يعني محتاج، إذا وضع فلوسه في الجيب في يده يمكن يسقط، وليس ما ولا والإحرام ليس به جيب، فيلبس هميانا وهو الكمر أو المحزمة اللي فيه جيب، فيضع فيه النفقة التي يحتاج إليها. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إذارا لبس سرابيل، إلى أن يجد ولا فدية. ولا إن لم يجد نعلين لبس خفين، النعلين معروفة اللي تبدو فيها أو يبدو فيها أكثر الرجل، وأما الخف اللي تكون الرجل داخلة، فإن لم يجد النعل لبس الخف، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل للحاجة. نعم. إلى أن يجد، فإذا وجد الإزار وجب خلع السراويل. نعم. الخامس الطيب. نعم. وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبا. هو دخل في الإحرام، قبل الدخول في الإحرام مش قلنا يتطيب، يطيب بدنه ولا حرج في ذلك، لكن عندما يدخل في الإحرام لا يطيب الثوب ولا البدن. نعم. أو شيء أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب. نعم. أو استعمل الطيب في الأكل والشرب. نعم. أو الدهن أو اكتحل. أو الدهن أو اكتحل. نعم. أو استعطى في الطيب فصعد، أو شمه قاصدا. نعم. أو استعطى بطيب، أو شم قصدا طيبا، أو تبخر أو تبخر بعود ونحوه. نعم. أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة. الكعبة يعني لو مثلا والإنسان يطوف وإنسان معه المبخرة يشم ويصعد فهذا يؤثر، لكن إذا شممته وأنت طائف دون أن يكون هناك قصد فلا حرج في ذلك. نعم. ولو بخور الكعبة أثم وفدى. نعم. ومن الطيب، ومن الطيب الأنواع، سواء كان مسك ولا زعفران ولا عنبر. نعم. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وروس وورد. نعم. وبنسف وبنسفج وياسمين واليوفون. نعم. وياسمين ويان وماء ورد. وإن شمها، وإن شمها بلا قصد. نعم. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا ما لا يعلق كافور. نعم. كقطع كافور أو شم أو فاكهة أو فم فواكه أو عودا أو شيح أو شيحا أو شيحا نوع من النبات له رائحة زكية. نعم. أو ريحانا أو ريحانا أو ريحانا أو فارسية أو نمام نوع من أنواع النعناع له رائحة زكية تعرفونه. نعم. أو ادحن بدحن غير مطيب فلا فدية. فلا فدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا يمكن بكرة أسافر للمراجعة، فإذا سافر خبركم الشيخ عبد الرحمن، وإذا ما سافر أجي.